الحمد لله الذي كان بعباده خبيراً بصيراً، والصلاة والسلام على من بعثه الله للعالمين سراجاً منيراً، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، يا عبد الله، إن وجود الولد في حياتك نعمة كبيرة تسعد به وتقر عينك معه، ويقف معك في حياتك ويساعدك في أزماتك. وما أجمل أن يكون الولد على نصيب من الصلاح والاستقامة. أيها الآباء، إذا كنا نفرح بوجود الأبناء ونحمد الله عليهم، فهل نحن نسعى لإصلاحهم واستقامتهم، أم أننا نمارس ألواناً من الأسباب التي قد تكون سبباً في انحرافهم؟ تأمل معي، بورك فيك، هناك عدة عوامل يمارسها بعض الآباء والأمهات تكون سبباً في انحراف الأبناء والبنات، ولعلك حينما تتعرف عليها تحذر منها وتحذر منها. أولاً، الاستهزاء بالدين لأجل استقامة الابن وهدايته. الاستهزاء بالابن لأجل استقامته وهدايته، وهذا أمر قد يمارسه بعض الآباء مع أبنائهم، كقول بعض الآباء: إن ابني أصبح متشددا، والسبب أن ابنه بدت عليه مظاهر الاستقامة، أو لعله بدأ يجالس الصالحين. فليعلم الأب أنه حينما يصف ولده بالتشدد لأجل تدينه، أنه بذلك يضع عقبة كبيرة في استمرار استقامة الابن على الدين. وهل أصبح التمسك بالدين نوعاً من التشدد؟ وهل الانحراف عن الاستقامة والسير في طرق الحرام أصبح هو الطريق الصحيح؟ إنك لتتعجب من زمن التناقض والغرائب. ثانياً، قد يكون الأب سبباً لانحراف ابنه عندما يمنعه من مجالس الخير، مثل حلقات التحفيظ والدروس العلمية واللقاءات التربوية. وهنا لا بد للأب أن يعلم أن من أكبر أسباب صلاح الابن أن يعيش في بيئة صالحة ليقوى دينه ويشتد ثباته وتمسكه بهذا الدين. وعندما يمارس الأب منع الابن من ذلك، فإنه بذلك يحرم ابنه من الاستمتاع بمجالسة الصالحين الذين هم أقوى وسيلة للثبات، وخاصة في هذا العصر. ومن جهة أخرى، فإن الوالد حينما يمنع ابنه من مجالسة الأخيار، يا ترى هل سيبقى الابن وحيدا؟ بالطبع لا، بل سيبحث عن رفقة أخرى، وقد تكون هي بداية الانحراف. ثالثا، قد يكون الأب سببا لانحراف الابن حينما يعامله بالقسوة والغلظة والشدة، فذلك الابن لا يسمع من أبيه إلا ألفاظ السب والشتم، ولا يرى من والده إلا الشدة والجفاء، فحينها يصاب الابن بأزمة نفسية، ويصبح يكره البيت ويكره والده، ويحاول الهروب من البيت، ويبدأ في البحث عن البديل لذلك البيت. فيا ترى أين سيذهب ومع من سيجلس؟ أيها الأب، إن قسوتك على ولدك تجعله يسير في طريق تحفه المخاطر، فلتكن رفيقا بولدك، لطيفا صديقا. اجعل ابنك يفرح بالجلوس معك والخروج معك، وهذا لن يتحقق إلا إذا كنت رفيقا. وفي الحديث الصحيح: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. رابعا، أن بعض الآباء يحرم ولده من المال، مما يترتب على ذلك أن يبحث الابن عن المال بطرق غير شرعية، وقد تكون تلك الطرق المخدرات والسرقات وغيرها، والسعيد من وعظ بغيره. وكم في السجون من شباب كان سبب سجنهم البحث عن المال. والأب الحكيم يتوازن في إعطاء ولده المال فيما يحتاجه، ويربيه منذ نشأته على الحكمة في التعامل مع المال. خامساً، بعض الآباء يريد من ابنه أن يبقى ملازماً للبيت، لا يخرج للترفيه عن نفسه ولا لحضور مجالس الخير، مما يترتب على ذلك الاكتئاب والملل، وبعد ذلك الانحراف التدريجي. وقد رأيت بعض هؤلاء الآباء الذين يريدون من أولادهم ملازمتهم في كل مكان، والبقاء عند محلاتهم وتجارتهم ومنازلهم بدون اعتدال في ذلك، مما يجعل الابن يمل ويضجر من ذلك. أيها الأب، يجب أن تدرك حاجة ابنك للاستمتاع بالحياة في جو من المباحات للمحرمات، وأن تكون عوناً له لا مانعاً له بسبب حرصك الشديد عليه. سادساً، أحياناً يريد الأب من الابن أن يسلك وظيفة معينة أو دراسة جامعية في تخصص محدد، والابن لا يريد ذلك ولا تلك الوظيفة لأنها لا تناسبه ولا توافق أهدافه وطموحاته، ثم يبدأ القلق بينهما والقسوة في التعامل. والاعتدال هنا أن تسمح لابنك أن يختار التخصص الذي يناسبه والوظيفة التي يهواها، مع توجيه لطيف وإشارات على الطريق. سابعاً، بعض الآباء يأتي بالمنكرات إلى البيت كالقنوات المحرمة، وأنتم تعلمون معاشر الفضلاء أن بعض القنوات فيها من الفساد والانحلال الشيء الكثير، والضحية هم الأبناء والبنات. وكم هي القصص التي تؤكد خطر تلك القنوات، وأنها من أكبر أسباب انحراف الأبناء والبنات. والحمد لله، فهناك القنوات المحافظة التي جمعت بين المتعة والفائدة والمرح والتوجيه المناسب. إن القنوات وسيلة تربوية مهمة، يجب علينا أن ننتقيها بعناية. أيها الآباء، إن بعض الآباء عندهم تساهل كبير في مبدأ سفر الأبناء للخارج للسياحة، والذي قد يترتب عليه إلحاق الضرر بالابن، وقصدي هنا الضرر الفكري والتربوي والديني، لأن الأب حينما يسمح لابنه أن يذهب إلى تلك البلاد فإنه سيرى في الغالب المناظر المحرمة والمحركات للغرائز الشهوانية، ولا يخفى علينا فتنة النساء وشدة خطرهن. والسفر للخارج يوقع الشاب في ورطة المخدرات، كما اعترف بذلك الذين وقعوا فيها. فيا أيها الأب، احفظ ابنك من السفر لتلك الدول التي فيها فتن الشهوات والشبهات، التي ربما كانت سبباً لانحراف ابنك أو تغيير منهجه واستقامته وولائه لدينه ولبلده. وكم هي المخاطر التي تكون في مخالطة الشهوات وأصحاب الأفكار المخالفة. والحمد لله، فهذه بلادنا فيها الأمن والأمان، وتغنيك عن تعريض أسرتك للفتن والمغريات. تاسعاً، بعض الآباء يأتي بالخادمة إلى البيت لأجل بعض الظروف الأسرية، ولكنه ينسى أن هناك في البيت أبناء يتأثرون ولهم شهوة وغريزة، وقد تكون تلك الخادمة ممن تتساهل في الحجاب ومخالطة الرجال، فيترتب على ذلك كثرة النظر لها وحب الخلوة بها. والحل هنا ليس في منع الخادمات، لأنها قد تكون ضرورة في بعض البيوت، ولكن لا بد أن يراقب الوالدين وضع الخادمة وعلاقة الأبناء بها بطريقة ذكية وحكيمة، حتى يسلم الجميع من الفتنة والشرور المتوقعة. عاشراً، قد يكون الأب سبباً لانحراف الابن حينما يكون الهم الأكبر للأب هو البحث عن الرزق والغفلة عن البيت بسبب ذلك. فالأب عنده عمل في الليل والنهار، ولديه مكتب هنا وهناك، ومحل تجاري هنا وهناك، ويغيب عن البيت لساعات طويلة، مما يجعل غيابه سبباً للانحراف التدريجي عند الأبناء والبنات. والحل هنا معاشر الآباء هو التوازن في الحضور إلى البيت، وعدم الغياب الدائم عنه، والحرص على تكوين علاقة مودة ورحمة مع الأسرة، والحرص على تفقد الأبناء والنظر في دينهم ودنياهم. اللهم اجعلنا سبباً لصلاح أولادنا وبناتنا، وأقر أعيننا بهم يا رب العالمين. الحمد لله. معاشر الآباء، إن الجهل بطرق التربية الصحيحة من أكبر أسباب انحراف الأبناء، فبعض الآباء يجهل مبادئ التربية الصحيحة، ولا يعرف وسائل التأثير في أبنائه، ولا يدري ما هي الفروقات التربوية والنفسية بين الأبناء والبنات، ويترتب على ذلك الأفعال الخاطئة مما يسبب المشاكل والمصائب. والحل هنا هو القراءة والسماع والثقافة في أمور التربية، حتى يمكن لك أيها الأب من سلوك القواعد التربوية في تربية أفراد أسرتك. واعلم أيها الأب أن ذلك ليس عيباً فيك، بل هذا والله من الكمال، لأن بعض الآباء ناجح في أمور دينه أو دنياه وتجاراته، ولكنه قد يكون فاشل في إدارة بيته وتربيته لأسرته. الثاني عشر، ليعلم الآباء أن الدعاء على الأبناء من أسباب انحرافهم، فبعض الآباء يدعو على أبنائه وبناته وقد يستجيب الله له، فيترتب على ذلك الخسارة العظمى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أموالكم ولا على أولادكم، لا توافقوا من الله ساعة فيستجيب لكم، رواه مسلم. أيها الأب، قبل أن تدعو على أبنائك تذكر أن هذا الدعاء قد يستجاب، وبعد ذلك قد يكون الضياع والانحراف لأبنائك. أيها المحب، عود لسانك الدعاء لأبنائك وبناتك بأمور الخير والصلاح، لعل هذا يكون مفتاح خير لهم، لا تدري، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. الثالث عشر، أن كثرة المشاكل الزوجية قد يكون سبباً لانحراف الأبناء. أيها الآباء الكرام، إن وجود الخلافات الزوجية وخاصة أمام الأبناء يسبب اضطراباً كبيراً في نفسياتهم، ويجلب لهم المزيد من التوتر والقلق وغياب الأمن النفسي والتربوي. فوصيتي لك أيها الأب، لا يكون الخلاف والحوار أمام الأبناء، بل لا بد أن يكون في غرفة خاصة لا يسمع بكم الأبناء. الرابع عشر، لعل من أسباب انحراف الأبناء والبنات هو تأخير زواجهم، مما يترتب عليه الضياع والبحث عن طرق محرمة في قضاء الشهوة. إن ابنك محتاج إلى العفاف، وهذا العفاف لا يكون إلا بالوقوف معه في ترغيبه في الزواج والسعي لتيسيره. إن الشباب يعانون من تسلط القنوات والصور التي في الجوالات ومواقع التواصل والأسواق وغيرها من مواقع الفتن، وقد لعبت بعقولهم وقلوبهم، مما جعلت بعضًا منهم يمارس العادة السرية لأجل تفريغ الشهوة الكامنة في جسده، وبعضهم بدأ يبحث عن الحب المحرم عن طريق المعاكسات وتصيد الفتيات. أيها الأب، إن الشهوة قنبلة في جسد ابنك وقد تنفجر في أقرب وقت، وإن سعيك لتزويج ابنك يزيل أثر تلك القنبلة. لماذا لا تقف مع ولدك لكي تعينه على إكمال نصف دينه وهو الزواج؟ قد تحتج ببعض الأمور المالية، فأقول لك: كن صادقًا مع الله في إعفاف ابنك وستجد العون من الله تعالى، واعلم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة حق على الله عونهم، وذكر منهم: والناكح يريد العفاف. أيها الأب، لن أنسى موضوع ابنتك، فهي بحاجة إلى أن تعيش في عالم الزواج وتذوق لذته وسعادته، فهذه رسالتي: إن ابنتك تحتاج إلى زوج صادق وصاحب دين وخلق أعظم من حاجتها إلى وجودك أنت أيها الأب. وإن مما يحزنك أن بعض الآباء وقع في جرم عظيم عندما تساهل في تزويج بناته، فها هم بعض بناته قد قاربن الثلاثين وهو إلى الآن لم يفكر في تزويجهن، وبعض الآباء يريد بقاء ابنته عنده ليستفيد من راتبها، ولم يفكر أن ابنته بحاجة إلى العفاف والزواج. ومن الآباء من أهمل اختيار الزوج لابنته فزوجها من رجل قد أضاع دينه، وترتب على ذلك الحياة الزوجية السيئة، فلا سعادة ولا مودة، بل هموم ومشاكل دائمة بين الزوجين. والسبب هو أنت أيها الأب. وبعض الآباء قد زوج ابنته التي في العشرين من رجل تجاوز الخمسين، فيا ترى كيف ستكون حياتهم؟ وهل سينجحون في تكوين أسرة سعيدة؟ اللهم أصلح الآباء والأمهات، وارزقهم الحكمة والمعرفة في تربية الأبناء والبنات. اللهم أقر أعين الآباء بصلاح الأبناء. اللهم احفظ شباب المسلمين وبنات المسلمين من كيد الكائدين والحاسدين. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم وفقنا لفعل الخيرات والصالحات، وصلى الله وسلم على رسولنا محمد.